لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا

جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير قل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا كل نفس ذائقة

وما للظالمين من أنصار. ربنا